كل الناس يبحث عن السعادة، منهم من يطلبها في مال، منهم من يطلبها في الرئاسة، منهم من يطلبها في جاه، منهم من يطلبها في النساء، ولكن السعادة الحقيقية في الصلة بالله والأنس به صلاة وإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عليه: في القلب شعة لا يلومه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاهتمام عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يظهرها إلا بضاد أمره ونهيه وقضائه، إلى آخر كلامه المادع رحمه الله تعالى. من دونه قال: أدع المجال للشيخ يوسف العاطي حفظه الله تعالى ليحدثنا عن هذا الموضوع العظيم، صلاتك سر سعادتك. والشيخ حفظه الله غني عن التعريف، أيضا يعرفه الخاص والعام، وهو كما يقول الشاعر: اسمه يوسف، يا يوسف الحزن فيك الصف مذيما، إن يعد تسمها لم تعد تكريما. فهذا الشاعر وهو يحدث موصوفه يذكر أنه يوسفي الحزن وإن لم يكن اسمه يوسف. أما شيخنا حفظه الله فهو يوسفي الاسم، يوسفي الديما، جمع الحزن حسنا ونعما، ظاهرا وباطنا، مظهرا ومخبرا، كبرا وصغرا، خلقا وخلقا، فليتفضل مشكورا ماجورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله حمدا موجها لنا ولنا شرفنا ونكفئ مزيدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الخلق الله علم وانهى من مهديه اقوم، واشهد ان محمدا عبده المصطفى ونبيه مجتبى ورسوله المرتضى، خاتم الانبياء الى ام الانبياء صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه. وبعد احبتي الاحبه، فاننا في البدايه لا بد ان نثني على مكرمه والسلام وما بكم من نعمتين تدعو الله، فالله لك الحمد خير ما تقول، ولك الحمد خير ما نقول، ولك الحمد خير مما نقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد حين ما ترضى، ولك الحمد بعد ما ترضى، لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة الصلة والقرآن، لك الحمد على نعمة الاجتماع، لك الحمد على هذه اللقاءات المباركة. نسأل تبارك وتعالى أن يجعلنا لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تعيش الحسنات، إنه ولذلك والقدر عليه. إخوتيكم، فإن شكرا موصولا إلى من كان السبب في هذا الخلق بعدين، إلى من خطب له وهدأ له وحضر له وأسهم بفكرة وغيرها فيه في إقامته وعلى رأس هؤلاء شيخ هذا المسجد وإمامه وخطيبه أخو الشيخ عبد الله رفع الله عز وجل مقامه في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وله إخوانه في الله تبارك وتعالى الذين جعلهم الله تبارك وتعالى سببا له في حل أعداء هذه الدعوة المباركة. أنتم بعد ذلك هم الشكر لكم جميعا دون استثناء، إذ تجشمتم هذه المشقة واقتطعتم من وقتكم الثمين هذا الوقت لعلكم تستفيدون ولعلكم تنتفعون، فاسألوا الله تعالى أن ينفعنا بالذي نقول وبالذي نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر الشيخ على تلك الكلمات العطران التي قدم بها لهذا العبد المقصر في جل ربه تبارك وتعالى، أسأل ربه تبارك وتعالى أن يسرع عيوننا في الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكريم، من غير إطالة ولا تشكيل، فإننا سنتحدث بين هل وأنتم تحضرون هذا المشروع كله وتسمعون الحديث عن موضوع عظيم أكبره مليار مرة ولا أكل من ذلك ولا أمل، فالموضوع في غاية العظمة وفي غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، كيف لا وهو موضوع أعظم مؤمن على دين الإسلام وهي الإسلام على الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الصلاة فهو أعظم مؤمن على دين في دين الله تبارك وتعالى تتحدث عن هذا الأمر العظيم في هذه الدائرة وقد سمعت عنوان المحاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى وهو صلاتها سر سعادته نسأله تبارك وتعالى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة والصلاة بفضل الله تعالى كفيلة لأن تحقق لنا السعادة كلها والعبد العاقل يدرك هذه الحقيقة العبد العاقل يعرف أن السعادتين مترابطتان وأن الشقاوتين مترابطتان متلازمتان أيضا سعادة الدنيا أسعد الآخرة ممكن كيف يفرغ بل يقنع بالآخرة من كثرة عبادة الله تبارك وتعالى فإنه سيضيع سعادة الدنيا وهذا حق كبير أو بأنه يشرف عليه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فهو سعادة كلمة مترابطتان متلازمتان لا تتركان بفضل الله تعالى بالعكس بالعكس ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هنا ونحشره يوم القيامة من أعمال كثير قال ربكم أحشرني من أعمال من كنت مصرا الآن ففعلا وتدرك حقيقة الحمراء أن السعادتين سعادة الدنيا والآخرة إن لم تكن الإيمان وخطأ وخطأ التوحيد والإحسان من أعظم السعادتين سعادتين إقام الصلاة كما تقول في هذه الكلمة بحمد الله تبارك وتعالى فأعلن قلوبكم وأسماءكم يرعاكم الله فإن حديثنا في غاية أهمية مع شرط الكلمة نتكلم في هذا الموضوع هل الإيمان ولا أن السيد الإسلام وحقنا وليس يقول لما الحديث عن الصلاة في المساجد يعني لما الكلام عن الصلاة مع أولاد الصدور سؤال وجه ولا لا؟ كيف أرونا كلنا نفهم في الخطى كلنا نفهم وخطواتنا وتحريرنا في شيء اعتداء وأضرارنا ومشاكلنا إلى آخره هكذا كلمة على السنة والشقة والجنة كلمة على الخطى هكذا يقولون هذا الإشكال إشكال قوي مع الولد فلابد أن نجيب عنه في مقدمة هذه الكلمة هذا هو الموضوع نعم لماذا الكلام عن الصلاة مع الناس مستقبل الشغل لابد أن نعرف أن الشيطان الرجيم قد أقسم أنه بما صار ثم لا يأتينه من بين أيديهم من خلفك وعن إيمانهم وعن شبابك ولا يجب أن يرى شيئا فبعزتك أوليا وأجمعين إلا عبادة منهم مخلصة الشيطان يتوسط ويتوسط ويدخلونك بطريق الله تبارك وتعالى يريد أن يصدك فلابد أن تكون مهيئا علما وأهلا يريد أن يصدك الشيطان عند الأعوان له يعلمون أن يجب أن يصد الناس عن طريق الله تبارك وتعالى وإما يدخل في طريق الله تبارك وتعالى إقام الصلاة معنى الشيطان مشتهد بالإحسان معك كلام غير مصدق من أجل أن يصدك عن الصلاة ولذلك نتكلم معك أنت أنت عن الصلاة ولا تكتب أنت أنت عن الصلاة ومعظم لك قدر الصلاة حتى لا تجدك القدر بإذن الله تعالى وحتى لا يظهر بك الشيطان الرجيم وأعواده عليك أن الله عز وجل لا يستحقه هذه المقولة وليش في الواقع وما كان الشيطان على هذه الكلمة لأن الشيطان من الناس الآن كانوا يصلون فترة الصلاة وخاصة مع ذلك الوباء في البداية بداية وباء فينا الناس كنا أقبلوا على الله تعالى وعلموا أنهم أدركوا أنه لن يرفع عنه به هذا الوباء إلا رجوع الصادق إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى وشافوا فيها ما غير بعضهم وجود بعضهم بعد شيء وشفوا بعد شيء وقرأوا هذا الشيء ولم يخرجوا شيء من طريق العجل ما يشفعوا على هذا الناس في يوم الجمعة لكن في يوم الجمعة عندي مسألة كبيرة لا تخص التلفزيون مش مسألة شوفوا الخير بزاف بزاف الأحداث مفتوحة في يوم الجمعة الأحداث مفتوحة الصحابيات استحضروا الطريق إلى أحداث الله الآية وإلى أن يتراجعوا فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ولم يعلموا هذا بلاء عظيم جدا هذا بلاء أشد فكا نهدئ الوضع أسألكم الله تعالى أن يرفع عنكم التوبة وكل داء وكل بلاء إنه لذلك والقادر عليه. ولكن قبل أن يأتي إلى الله الآن موصوف الذات حديث مستطيل مخرويا سمعتها الحديث ذكر من هذا الوضع فتصفوا يعني الشباب من هو علم بها فأقول الشيخ جاري عبد الله الجزيرة والبركات تصديق حتى قليل ما جدا ما ثم يكون قطع وجهه قالوا انا لا ادري ما راح يصبر قالوا ما راح يصبر واحد من الحاجات اللي تكون كتاب مخدر ابدا حضروني كذا يصبر قلبي عن ربي ان تكون مساعدا للنار هذا لا اضرب فكروا كيف تجاوب اهلها وش قالوا قالوا ما راح يصبر كيف صبرت القطع وجهه ما كان احلى من الزوج لا واحد من هذا اللي وقع لما دخل السؤال كانوا قطعوا وجهه وهو يستخدمان في المسلم فلا أحس بالألم إلا حينما أخذ قدمه في سبيل الله يعني فيما يلزم تحقيق وجه السبب لكن أحس بشيء إلى الألم ووصل في صلاته رحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى مهتمات لدى عطية جدا حتى الله لا يمكنه فتنه ثم يتكلم عن صلاة مع المستقيم من أجل أن يستفيد من خيرات كثيرة قال الله عز وجل في حلاله كان اختبار مدافع في يوقع الصلاة كثير من ينزل هو ربيع الحكمة من خدمات الدنيا قبل الآخرة من خدمات الدنيا قبل الآخرة عشان تحكم أن تتعدى هنا مش عارف ايه فكان اشتراك يا ابو الهول الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث هو الأخير إن شاء الله لنحدد عن صلاة حتى وقت الله وكل مرة أخرى عشان نخوف عن تلك المرة لنحدد عن صلاة مع المستقبل من أجل أن نتعلم كيف نصل غيرنا نتعلم كيف كلمات الله تسمع بعض النصوص تسمع بعض الحديث ربما كلمة أصبحت كثيرة كثيرة بل ذنب أن نصلح غيرك إن شاء الله وأن تحث غيرك على الصلاة حتى وقت الله لماذا وليك من المقاصد الذين لن نحدث عن الصلاة ما لم تصلي من تكون عضو الآخر بعض الله الآن أن نحن جميعا كيف تتعلم الوقوف بالصلاه كيف تكون في الصلاه وش تكون فيها سؤال مهم جدا وكثير من المؤيدات الجديده في السكريه ربما ذكر ربما دمعت عيناه ربما يذهب الصوت الجوف ما شاء الله كيف ترى الله مش معتقدين ما تقدرش تشد اعطينا طريقه كيف تشد الصلاه كيف تتعلم كيف تتعلم بهذه الصلاه لما تحس الله وكل ذلك الذي يريد ان يعرف هذه الحقيقه ويريد ان يتعلم قلبه حق التعبد بهذه الشعيره المعقده حاجه مهمه جدا مش معنى قلب الصلاه لابد ان يبقى قضى هذه الصلاه في جيده لتواصل تعالى والعنوان ممكن بعد محاضره يتحضر الشيخ يقول لك كيف تحضر لنا كيف تعطيني قدر الصلاه قلت لهم نمشي في الصلاه تعطيني قدر الصلاه في هذا العنصر وصدق الله ما يدل على تعطيني قدر الصلاه في جيده لتواصل تعالى حاجه مهمه لتخفيف تحكم الصلاة وتشفيها وتحبها وتنوي في أولاد أوقاتها أنك تعرف قدرها في شريعة الله تعالى تعرف قدرتها في دين الله تعالى اعلم حاجة منها الصلاة هي من الأعظم والأجل والأشرف وذكر من أعمال البر والبر له له كلمة جامعة تقول إذا يحب الله تعالى ويرضى كلمة جامعة أعمال الخير أعمال الخير يحبها ربي عز وجل الجنة الجنة الجنة سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل فقال الصلاة والإكثار أي العمل أفضل قال الصلاة والإكثار الصلاة والإكثار من أعظم أعمال القرآن من أعظم المفروضات التي يحبها رب الأرض والسماوات قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أكثر أعمالكم الصلاة ولا يحرم على الوضوء الى مؤمن يتامل النصوص الاخرى بارك الله فيك وقال صلى الله عليه وسلم من الحديث المسلم من احمد وغيره حديث صحيح قال الصلاه خير موضوع فمن استطاع منكم ان يستكبر فليستكبر والصلاه خير موضوع واعظم واشرف مشروع فحرم على هذا الموضوع وتمثل في هذا المشروع احمد الله تبارك وتعالى الصلاه من عظمتها واهميتها لا في الإسلام فحسب بل في الأديان كلها أن الله نبغه تعالى فرضها على كثرة خلقه على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ربي فرض على الأنبياء والرسل والأنبياء على ذلك وهي موجودة كثيرة من أمر الله تبارك وتعالى لما قال الله عليه الصلاة والسلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غريب بضرع عين رزق محرم ربنا ان يقيموا الصلاه فجعلنا في ذلك المسجد كله ينصحوا من ثمرات العمل المشروع فوضت الصبر على موسى عليه الصلاه والسلام واوحينا الى موسى والاحد أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلكم بيوتا قبلة وأقيموا الصلاة وأقيموا صلاة موسى. إذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الخليل، موسى عليه الصلاة والسلام كريم، الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله أهلنا الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نبي رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر الله عز وجل بالصلاة وأمر أمته كله بالصلاة، بل وصلاته عند نبي الإسلام هي عمود هذا الدين. ألا أخبرك بوصف أمري حديث معاذ رضي الله عنه وعبد الله حديث معروف، ألا أخبرك بوصف أمري وعمودي وجدت في سلامه؟ قال رسول الله قال رسول أمري الإسلام وعمود الصلاة وثوبة الإسلام يجهل وصفه وعمود الإسلام عمود كلمة عمود الوصف هذا الشبه مش فرداش الصلاة هكذا تجمع في هذا الدين العظيم من هو دين الإسلام، ومن يدل على غير الإسلام دينا فدينه وبدينه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك يشكر بأسر الفضل بعد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام من بعد أن يسمع الرسول على المؤمن هذا الفضل الذي يليق بالعزة عليه السلام رحمه الله تعالى يقول كذب تلك الشهرية حرم الله عز وجل وصف عن الدين أقول في الكتاب قيل لي أبدا وما جعل عليكم في الدين من حرج يسحر في الدين بالعكس حتى يفرض علينا ربي تبارك وتعالى فيها مصلحتنا فيها مصلحتنا اولا وهي مصلحه لنا مصلحه عظيمه روحا دائما السعاده دائما الخير دائما في الدنيا والاخره بحمده وقوته سبحانه وتعالى. قلت الانبياء عليهم الصلاه والسلام كانوا هم من الصلاه من شده جهدهم الصلاه جمله الخير قلت ايش بها وقوة كبيرة قوة عليه في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام نافذة يتنفل ويقوم الليل حتى تتقطع قدماه. عائشة أم المؤمنين تقول يا رسول الله أتفعل هذا قولت بجرح كما تقدم من ذنب قولا آخر؟ فيقول يا عائشة أفلا تقوم على شهورا كم يشكر قلت لي يجب بالذنب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نصلي ليلة وهو يشتكي يعني مرضى غير بالسبع دوائر بقراءته عليه الصلاه والسلام المعروف يقف عنده بشده لا يشتد به الصبر الى اخره بالسبع دوائر وهو غير مصاب ولكن الشيطان بعز وجل لما راى تمسك الانبياء عليه الصلاه والسلام بهذه الصلاه وحبه بالصلاه اكرمه بها حتى في القبور ومر عليه تعرف من اين يصل الى القبور؟ قال عليه الصلاه والسلام الانبياء احياء في قبورهم يسقطون بعد الدنيا الدنيا هذه هي دار عمل والاخره هي دار جزاء يعني هو خلص الدنيا خلص كبير عمل لكن لما احبوها اكرمهم الله بها حتى في القبور الان هي فرصه حيه يحيى الانبياء والرسل يشتقون في القبور عليه الصلاه والسلام اشتقت حاجه عظيمه ان تتوفر في جسم شريعه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الصلاه إذا تستاذ الزلسة كنا هي أمون هذا تعرض الإصلاح بذا عظم لها أن الله تدخل تعالى اخترض في ليلة هي العزو ليلة النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإصلاح والعرض هذه هي للورقة أو بفهم الإصلاح صح ولا لا؟ من عرضة هذه الصلاة أن الله اخترض على النبي محمد عليه الصلاة والسلام من غير وثيقة الملك جبريل عليه الصلاة والسلام يخبر كثيرا فوق ربي يوصف جبريل عليه السلام لكن الصلاه مباشره من الله الى نبيه محمد عليه الصلاه والسلام. من عظمه هذه الصلاه ان الله تبارك وتعالى فرضت على اياتكما في اعلى مقام قد وصل اليه واحد من البشر فوق كذا عرفت على الصلاه. الصلاه من عظمتها والحب اليها انه فرض 50 صلاه يوم رمضان وقصة معروفة المفروض أن تصفر لبدا أن يجب أن ينزل فيستحي موسى عليه الصلاة والسلام فيقول يا محمد إن هنا لك أن تقول إني قد حببت بني إسرائيل 50 صلاة في سنة يقول لك أن سن ربك تخفيف فيسأل وليس التخفيف تنزل تنزل تنزل تحبس خمسة تسبح لربك تبارك وتعالى يعني سبحان الله إنه من بين قوم لديه هي خمس في العمل 50 جنينة جمع عظيم ضرع عظيم. لكن هل عبادة الله يخزن 50 مرة في يوم وليلة؟ والآن حتى في نفس العشر 5 صلوات في يوم وليلة لا تجد لها، لا تجد لها أن استفاد مرة فعلا قريبا بساعة الأول اليومية بالنسبة للمؤمن الكريم شيء أن الحج مرة عمر رمضان مرة سنة وهكذا، لكن صار في يوم واحد 5 مرات في يوم وليلة بكل ما يتحدى الرحمن عز وجل بهذه العبادة العظيمة والشجرة المشهورة في المرة. نزيد الصلاة هذه هي أول الأمر وآخره، أول يوم وآخره، فهذا أول يوم. أول الأمر أول عبادة الله تبارك وتعالى، صلاة أول الأمر، أول الأمر قال عليه الصلاة والسلام أول من يحتاج حتى يجتهد يوم القيامة في عمله صلاة، فإن صلح فقد نفع وجهه وإن فسدت فقد خاب وخسر. وكل كتاب الإنسان مباشرة فقط يطيش كل هذا لا ما شاء الله تبسطه فقط يطيش بركة تصغير عليه لكن ليس أسد يطيش حتى كبيرة تبسط يطيش حتى تبسط كبيرة يسمى يطيش. أول ما يحسن الإنسان يوم القيامة في عمله وقت أول شيء فإن صلح فقد نفع وجهه وإن فسد فقد خاب وخسر. الصلاة هي أول الأمر قلنا وهي آخر الأمر آخر وصيحة من الجهاز الصلاة الصلاة ولا ندرك أين هو خارج الدنيا عن الناس كما واحد في المؤمن المعروف الرحيم خارج الدنيا ما نساش ما حضرت أكثر من حياتي عليه الصلاة والسلام يوصي أن الأمة الصلاة الحق ما يهديها الثاني الصلاة الصلاة ولا ندرك أين هو الصلاة الصلاة ولا ندرك أين هو الصلاة. تعرف ان فيش عباده جدا في كل حال صار الصلي في الحضر وفي السفر ولا لا لو واحد يكون مسافر يقول ايش؟ الصلي في حال الصحه وفي حال المرض ولكن هو ما يقصد ايش؟ الصلي الصلي في حال الامن وفي حال الخوف ولكن يكون خوف يقصد ايش؟ في جهاز في سبيل في ساحه المعركه فكان يصنع جميع الاحوال الصلي في الصيف وفي الشهر تصلي في الليل تصلي في النهار جميع الاحوال جميع الاوقات لكنش حاجه تاكد في المكان ما عليش ما تصليش هذا ما تصليش تصلي في جميع الاحوال في جميع الظروف صارت عضله هذه الصلاه حتى وقت الله الصلاه كلمه صلي وعزمه صلي كلمه وترجع مرفوع وتشتم وتصلي لا يصلي ولا تصلي لا تصلي ولا تصلي خميس صعب وحلو ومثل الناس من المراض الصوتينة الصوتي ومشاء الله حقا آخر عمر جاءه الناس بيها صحيح الصلاة في فوق الصلاة شحن واحد يخبرون من الناس لا نستحق بشيء يوم خلال الفصل أعلان هذا كان لنا قالوا لنا الناس مش الصوتين إلا من ذلك ومن ذلك شدة اللي فتح الصوت جاءه مش كبير صوت حاجة كبيرة بسنة وممكن في 30 أو 50 سنة وفي من ذلك ومحافظ على الصلاة آخر مقام والهبوط من على الله تبارك وتعالى يدعو الصلاة يقبل على الله وقد ترك الصلاة 20 يوما أو شهر أو شهرين أو أكثر الآن الله المستعان. إذا الصلاة تصلي جميع الأحوال والظروف بارك الله فيك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم التشريع سأل عن الصلاة مش قبل الجمعة صلي فيها قائما إلا أن يخاف الله صلى الله عليه وسلم كلها صلاة وعندها صلاة ولا بد صلاة أكثر أولا أصلي بعض الساعات يستفيد يصلي يصلي على أي حال من دخل في صلاة الأعياد هو بعض الصلاة أمر ثاني يخلي حق الصلاة أمر ثاني معرفة حكمها وحكم تاريخها اسمها لي معنى شغل بجمع الصلاة معنى شغل بجمع وهو يتكلم على خمس شهادات الأداء المفاضلة المحفوظة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره اسمعنا الحقائق خلاص وبعدين تسمع تسمع فوق رضي الله عنه وأرضاه آخر ما حضرت الحكاية قبل أن يكون معنا أطلع من الخبيثة الغامرة بخليل وش كان يقول؟ يقول الناس مستفيدون يقولوا إذا حضرت في الإسلام لا تعرف الصلاة كيف فيها؟ لا يتحرك في السبيل من دون الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصوم. بما في الكفار والشريعة العهد الذي بيننا وبينه الصلاة. فمن أراد نفع الكفار عليه الصلاة. عمر بن شعيب رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى يقول عن الصحابة رضي الله عنهم: لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. حاجة كبيرة سلسة حاجة كبيرة يخوف الله ولا تدخلوا لا تقام يا يقول قلت لا أبدا يكف على الله كنت أبدا ليش عن كل شيء إلى المدينة في مكان الورع وكل هذا التفاصيل التراث والنصوص هو الناس وشيء لكن مع ذلك لم يسأل عفو الله وتجاوز وكذا وش ما فيهوش صح كل خير في ذلك الصلاة هل يكفر كفر اعتقاديا ام هو جهل كفر عدميا مساله لا تجوز لكن الله رحمه تعالى ما يشابه ابو حنيفه وكم من الائمه كان يوقف عليه اذا لم يكن القران جاهلا لا تهلك ولا ثم رحمه الله وسمع التهجي رحمه الله عليه اذا تذكر كفر اعتقاديا مثلا في الامر الى اخره المهم لو شكر لم تكن تلك الاشياء الاساسيه وان كان الهدى جمهور الائمه رحمه تعالى لو كان كفرا عدميا لكن هذا من ذلك رحمه الله واتفق طيبه جدا يقول كفى كفى هذه الصلاه شبها منظوما ان العلماء قد اختلفوا في الايمان وبتعطيها الناس لو كان في الرسول وكبر بهذا العلماء اختلفوا ولد اهل النساء وجد اهل النساء اختلفوا في العلماء من العلماء هل يكفي ان ننظر لهذه من اكثر الموارد في تاريخ الناس لما نقول في التفاصيل الخلاف معروف بين العلماء رحمه الله تعالى وتسمع نصوص نصوص قويه جدا ومخيفه وتراها زيدكم حاجه ابن تيميه رحمه الله في كتاب الصلاه يذكر انه ما كانش خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في ان ترك الصلاه من اعظم الذنوب ومن اعظم الكذبات بل والشكور وهي مهمه جدا وواضحه أقول لك أن ترك الصلاة ترك الصلاة أعظم عند الله تعالى من السرقة والزنا وشرب الخمر وغيرها من الذنوب. أقول لك أن هذا لا يصح وشو بس تشرب شو كده بس تشرب صفات الدين اللي بقول لك أن تشرب معناها أنا ذاك في هذا الناس ليش؟ راهو أشد من هذا السارق وأشد من شرب الخمر وأشد من الدين إلى آخره يقول هو كبدا لا يستهلوا بشرك من هذه الكبدا يعظم ما عقله هو الرسول عليه الصلاه والسلام لكن في ذلك في هذه المراتب كبيره مش مرتبط على المراتب اذا قد يشرح قضيه كبيره وش يقول العلماء العلماء من اجل شو الله مسلم كان يزول مسلم يقول مش فاهم الدعم مش قريب مش حلم لكن يزول مسلم كان واحد كذا مجلس عن اللي بينه وبين الصلاه كذا مسج لكن مو بين مسج ده كذا لا حاجه هذا هو اللي مسج وثاني نرى كيف يكون كذا في نفسه ولما تحدث في نفسه ما تقول ما رشدت ما رشدت كل شيء تبدا من اول ما كما يقول في زوج الى روح صلى الله عليه وسلم نزيدهم بحسن العدل الذي يعني المعاصي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ولجا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له يوم القيامة نورا ولا نجاة ولا برهان، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. اذكروا هذا الواقع لقد حفظ صلاته مع الناس على اهل العلم فلم انهجه لاسده عن صلاه كان مع فرعون ومن انهجه صلاته عن صلاه كان مع هامان ومن انهجه ومن انهجه ماله عن صلاه كان مع قارون ومن انهجه تجارته عن صلاه كان مع ابي بن خلف صلى الله عليه وسلم قضيه عظيمه مثيره اذا عرفنا الاسلام بدرها فقد وقع في امر عظيم شنيع خطير خطير انا لله وانا اليه راجعون مثل يكون في سفر سفر جهنم قالوا لم يكن في سفر مثل يكون في سفر قال ولن يكون مصدين ولن يكون مصدين أو في الأساس فتح قرآن كريم فخلف من الذين خلفهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون نجا من قضية عظيمة حتى قال قبيلهم يتحدث على لسان الصلاة يا ذلك من صلاته إن الصلاة لا تشتكي وتقول في أوقاتها الله إلى المجاهدين صلى الله عليه وسلم أمر كريم مش حرصة الدعاء لتوفيق الزمان قل من لا تقول ربي تبقى الدعاء وقال ربه ادعوني استجب لكم كتاب الحقائق كما سير كثر من الدعاء والله يعافيك اذا كان معك ربي خلاص فزت تقل الجنة اذا ربي حل عليك رحمك كل شيء فاكل من الدعاء حتى الله قل من لا تقول ربي تبقى الدعاء وكثر من الدعاء شجرتك رب العالمين جدا الصلاة كيف الشجرة تسمع حديث ابراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعلني من قبل صلاتي إذا هي مسؤول كليتها رب اجعلني من قبل صلاتي ومن ذريتي رب لا تقبل الدعاء خل عليك العلمها رب يحبك الصلاة ويحبك الاهل لا تقول لي زعل اختلف في شيء مساوي يشوفوا لك مصدق معه ومش محضر الصلاة ما اشوف فاز الزعل واجيب الزكاة الزعل واجيب حفظ الزعل لابد ان تحرص نعم مسؤولية وأمانة مو أولى تكون صلاة نعم مسؤولية كبيرة فماشي شاطر ماشي الزكاة الزعل ماشي القوة الزعل هو توفيق الله عز وجل قلوب العباد بين مبسوط عليه من مصادر الرحمن ربما تجيبها كيف يشاء إذا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء ليه؟ وثالثا رابعا المحافظة عليها في أوقاتها محافظة على الصلاة في أوقاتها قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا أي فرضا واجبا موقوتا أي ذواتا عن واحد لذلك يقول ادخل روحك وارجوها كيف تعمل ذلك؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وبقد فويل للمصلين الذين عرفت انساهم لهم واخذوا الصلاه عند اوقاتها صوروا في العصر عصر الجمر ربما في صلوات ثلاثه اربعه وصلوا في الليل وهكذا ولا يبالي انا لله وانا اليه راجع فقضيه عظيمه اقم الصلاه نور الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا كل صلاه ولكن يجب ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم الجامعة في الجامعة من المجتمع إحرص على هذه الجامعة أي مرة في الجامعة أكرمت على صلاة الجامعة حسنت في الجامعة في الجامعة في اختفاء أنا نوعي مصدقة أعجب الحمد لله حافظ بإذن الله لا جوائي أخرى دول جوائي أخرى موجودة في صلاة الجامعة كما هو معروف إن الله الله صلي جمعة حافظ صلاة في جهود الذي هو من الكفر سيكون في هذا الوضوء القصر تجارة تدريجيا تجارة ولا بد عن ذلك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خاصة يوما تتمنى في الوضوء والقصار كما بعض المسلمين قال الله عنه الله والأمر العظيم في صحيح مسلم قال من يسره أن يلقى الله تعالى بعد المسلم فليحافظ على نهر صلواته حيث ينادى بهن فإن الله شرع لكم سنن الهدى وإن هن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم كما تصلي هذا من خلفكم في بيته لأضعتم سنة نبيكم ولو أضعتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا ولا يتحدث عنها إلا ولكن معكم وفاء أو مريض ولقد كان يمتلك مريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وكما قال رضي الله تعالى عنه وأعطى أمر ثالث يعلمنا بالحق والصلاة الشرط على بناء المساجد وعلى بناء المصليات في المحلات الزكريه ولقضيه عظيمه جدا بالذات مصلي وسط العلاج كان في دول تشرق المساجد فكل دول تجمع خلق نعمه خرج من مراحل الى اخرى في اشهر المساجد زي بعض زي الطعام لا يدفع المصاحب شيئا فشيئا حتى هو من المعيشة وخرج إلى في خيال أن يصبح صديقه كما هذا أن يصبح الصلاة في الزهر لأن كانت هي الأمر جدا أخذها وفي حسنا إلى صديق الشيطان واحد بعيد صح قبل سنوات خطية كبيرة وتفع السكاية من جهة الله تعالى لكن ضد التبشير أول ما خرج في الحمى الجديدة في الحجبي مع النصراتين وجود الناس الوحيد أنت وجود الجديدة أنت مستعجل أخذ من كل شيء أخذ من الطريق وأخذ من كذا أن يجير المصلى أن يجير المسلمين وصلوا وصلوا ولدنا وانت المدين كان ولد ذكر القرآن ولدنا في صحيح إذا في قضية عظيمة إلى البيئة حتى الصلاة الشيء السابع الثاني إلى فتح المصليات في أماكن هذا في مؤسسات الشركات وفي غيرها في مؤسسات التعليمية في الجامعات في البلديات في المتوسطات إلى آخره وين تكون تخدم ولا تدفع ولا كذا تستلم المصلى واحد الوقت سبحان الله العظيم كذا بدات الامور لكن في تراجع في السنة الأخيرة في تراجع في الشباب حل في الشباب قال كان من الخير مؤسسة وخرج في المصلى ما حتى أن الملك الصلاة من الدليل كثيرة نحن نفرض هذا حقنا وحق كبير وحق الله قبل ذلك يمكن ان يستضحك وبعده جمع السنه بيوم عنده ويستضحك او غيره في المكان اللي كان هذا كان باسم وظيفه احنا هم الدور احنا الدور احنا هم الدور كل شيء بس مسلمين فين وكله في مستوى طبعا عشان المجرمين اللي هناك بعض المجرمين عندهم خبره وكانت مصدر صح كانوا ذلك يمشوا يروحوا الجمال وبعدهم شيء اخر خاص الى اخر ولكن الشركات تقوم بالتوزيع وفي الوقت الوزاع وفي الصلاة نوع في الوقت المستمر لا شيخ علي أقال عشر قائد أصدق وصدق وصدق أقال عشر قائد مستقيم وصدق ورجع الحمد في المستمر جماعة يقوم على المستقيات المستقيات التي يكون في المستمر وقال لكن ما تصدقش عن الشيء حاجة وقوم ثانيا تحسين الصلاة تحسين الصلاة حبيبا حق الصلاة ومحسنها صح أو بعشر قائد إما الصلاة وأقيم الصلاة إن الصلاة كما قال رحمه الله تعالى وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أو شرطة إنها تشمل أي صلاة أنا شفت في كل يوم دائما في صلاة يخاف مع صلاة دوره من أن يعني يقول لي أنا وجوه إلى يا رسول الله إن فلانا يقول لي فإذا أصبح صلاة شحال تصلي إن الصلاة تنهى أو سلمها وما تقول تضع رفعات ما على الخير جمع من يقول سلم أرضه من المنطقة الله إن الصلاة فلنا أن يتشاركوها إذا صدت صفعة من هدف متوزك مع صلم الظلوم كفر اعلم أن صلاتك فيها حدا كبير صلاتك فيها حدا كبير يقدس الصلاة كما كما مرضى وكما علمك رسول الله صدق وسلم على الله واحفظ طبعك ان شاء الله وسلم هذا حتما صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الله عن الفشل باذن الله اذا حسن صدق المسلم الصبر كما رايتموني اصبر تسعه نوافل اللهم اللهم في تطوع لان النوافل سياده واجبات وحديث يسوع ثالثا نصر حديث معروف ان اول من يحسن في الاهل صلاة قال فإن أتمها وإذا نذر هدفه من تطوع وترجع من حسن الطريق نقصة وتنجع النقص ثلاثة شكرا جدا لو جدا شكرا قال في ضمانك في صلاة الصلاة ولك له من صلاتي إذا أرسلها تسرها تمرها سمرها سمسرها في آخر ما قال صلاة كذا تنجع النقص فينظر في تطوع هدفه من تطوع وبعد التطوع يخدم ما نقص من الفريضة يجب هذا النقص ثم يقوم عليه وسكت وعليه على ذلك الصلاة المسجد الله نقص التطوعات سكت أولي ما نقص التطوعات صدقات وهكذا إذا إخبار القدر هذه النواجذ عند دول كثيرة منها أنها احتياج للواجبات نواجذ احتياج للواجبات تحت الواجبات النار وإن واحد يعطي شيء الصلاة الفريضة يجي نوم تبع الدلالة كل بعض الشعر راح نسخ الفريضة تبع كنت تصلي دور في تبع إذا تأخر صلاة ولا تبع كنت تصلي في مسجد صلاة ولا كذا إذا تبع تصلي في الجمعة تتبع الجمعة تصلي تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تبع تحقق في الوضع تحقق في الوضع لأن النواجه يكون مقوعا سيادون في وجهها الأمر عشر حدوها الله أن يضم أنه في صلاة وأمنا في صلاة واصطبر عليها لا تستطيع أن نحن نصبها والعقيدة بالتقوى تأمنا في صلاة على ما كنت أقعد سيدي في سيدي بصر يرجي بصري وحكم سيدي بصر مش سهل لكن حالة مجتهد حسنة وحالة مش تجبن لتفل الناس مجتهد بصر بعد حد المصطلع تبقى الأمدع في صنعين ما شاء الله في الوحف أمدع وحفظة صنعين الوحف أمدع وقسم يكفر عدد المصطلع في البيت هذه قوة لك حين أمره كما تتصحب ويتصحب والمرات إلى من أعطي وسط الله أعطي نفسه طرق ما يشرك عنها الشديد فتشرك عن الصلاة إياك وإياك أهرب عليها فرق منها كما تفرق من الأسد العرش كان الشيء السائر كل إياك إن الشيطان أن يوقع بينكم العدالة والبغضاء في الحمل والمجزر ويصدكم عن الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذلك الله وعن الصلاة فهذا يكون يدهون لأي أشياء تشبه الله المجسر الدومين مشاكة نبي على الصلاة لكنها شكرا لأن في شخص الشباب لها يكون فريق لها مسلم سكر سكر سكر الأصلاة ما شكرا لأكثر شخص لها ممكن يسكون ضاره نفع فكما عرفت الله داخل داخل ولو تشوف ملابي ساعة طويلة جدا ويبي على الصلاة والتعالى أي شيء بس يصبح تعالى بعض جانب بل كما قلت جرى منه كما تشوف ولا تخل ومشيك اليوم لا يعرف كان ما تعليم الرباط وقره كان يقول هذا المنسج إلى أدوه شفرج شفرج لا يعلم حتى يروح هذا لا تصدق ترجع وزاوية كان يقول لهم يقول ما هذه التنازيل التي أنتم لا تعرفون ما الذي لنا في كل شيء من ذلك؟ أصلاً صدقك عن الله وصدقك عن الكتاب وعن الله جل في علاه سبحانه وتعالى ثم حذرهم الله الحرص على الخشوع مش عشان كل شيء من خاصة الله نعم الذل مستحيل لأن الآن فرض الله هذا ما يمكن يا رحمة الله نوصل حذرهم الله وصلت إقدامه وصلت إقدامه وصلت إقدامه وصلت إقدامه وصلت إقدامه أشرت أن المجرد حتى يكون عيبه قد أذهبني عنها نوع الأخرى شرط النوع الأخرى على أن تشرت الشيء وشرط المعيش عصبا هذا هو أشرت من الله في أشرت وفصبت خوشي من الله عصبا في خاطر إبان حالي تكون في ثلاثة طاعة شكور الله أكبر استشكر سبحانه الله أكبر تقع من جهد من جهد من جهد من كل شيء سبحانه وتعالى تضي من الشيء الكلام من تتشهد مع الأسفل والأسفل والأسفل تدعي تدعي يحفو قلبك في دعائه واعلم أن الله لا يستجيب دعاء من أحب الغافل الآهن لكن للأسف تتأسف على وجود حقيقة لكن كل ثمرة أصور الله هذا هو المصطع جاء إمارة هذا يكرر بها زوجك شكما كل ثمرة كعلى الإصلاف مسجد في مكان واحد من كسين وجعل هذا يقينا بما لأن الصلاة تكون مع عطاء السر الرزق الحلال ورزق الوزع في جمهور الوجهة. ثانيا من فوائد الدعاء أنها تدفع القربات، أنها تدفع القربات معروف تدفع القربات، وكان محمد أيضا فاتت في 15 وفي 15 وفي 15 صلاة وحمسية ومدينة قلبية علاج والله يبدأنا اليوم علاج الأمراض النفسية المستنفية علاج الانهيارات العصبية وما تحفظها في هذا الزمان، والناس حتى تكون تحول عندهم كما قالوا لا تشعر ناجعة في كثير من الأحيان من أعظم الشرور هذه الأمراض الانهيارات بإذن الله العالم شفاء الصلاة صح لأن في كل مقبل وأقل الصلاة وقف قال إنما شهدت الحزن إلى الله، شهود الدعوة، كيف كان يشهد به الاحتياج والحزن والهموم والهموم ونحن نسأل كيف الله؟ كشف الله، شفيها ربي سبحانه وتعالى، حتى مع صلاته، حتى مع الله عليه وسلم أقرب ما يكون لنا من ذنوبه وهو سجد، واشكر إليه الله، سلم بدلا، سلم شدة، أكثر من الدعاء في شهودها في صلاته. نقطة صلاة الفجر أنها تبدأ المشاكل المنكر يصب على هذا الطاقة تنهى أن المشاكل والمنكر وحتى يكون مستقيم بدل أن يكون مقدور حزنه على الحفاظ على الصلاة وحزنه على الصلاة الصحيحة بل كل شخص ما سمعنا ما كان بدل الصلاة لا مفتش لا مفتش كل شيء بشكل أداء يصلي حافظ صلاته ويحتاج صلاته ويشتكي صلاته يحسن صلاته بإذن الله تعالى فتنها بصلاة وعلي الشعر والمنكر بإذن سبحانه وتعالى إلى الهواء ويعني مشكل شوفوا شيخ الولد شوفوا شوفوا هذا الشكل شوفوا هذا الشكل تحكي الحالة المسلمين الحالات التي تستحيل بها واحدة بدل الوقع الثاني لكن هذا ما كان شفتهم بعد الأصفار حتى تكتبوا في العصر وكاشة بإذن الله كما قال الله كما أنزل الرسول هنا صلى الله عليه وسلم أتعلم شيئا من الله شو الذي أخذ الشبهات وأخذ الشبهات المحفظة لكن هو الذي يجب أن يكون شبهة مزيرة إذا لم تصل إلى الجنة وبعد أن تعرف الصلاة كل يوقع ذات الشبهات كثيرة في حال البلد الذي ربنا نازع عن النيحة الرادية الباطلة كل يوقع ذات الشيء فإنه يتحول الصلاة بل ويقوم رابعا وفرض الوضوء والطهارة من العلو من العلو لم تكن أرأيتم لو أن الأمر ببدء أحدهم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من مرضه شيء ولكن إذا سمع عندك تمرض تتغطى تدمر كل يوم دوش فيه تغتسل منه خمس مرات قال له هل يبقى من مرضه شيء يعني يبقى شيء وتخلعه قالوا لا يبقى من مرضه شيء مستحيل قال وكذلك صلاة الخمس يمشي الله بهن الخطايا وكذلك صلاة الخمس يمشي الله بهن الخطايا يعني هو كل الحمد لله حفظ صلاة سنة الغفران بإذن سبحانه وتعالى خمسة من حول الصلاة ومظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم اختصر في الله يا رسول الله اريد مرافقتك في الجنه في الجبل العالي الجبل العالي حبيت نكون معك يا رسول الله في الجنه اشكو سلام الدم والبلد وشاهدت صور معه ومن معه ويظهر معه الكتاب لم يصبح حبيت نكون معك في الجنه قال اول خير ذلك الحب هذا خطا بعد ذلك هو ذلك احباط الامر الذي حاط البعد وصلوا من جسد فاعني على نفسك بكفر في الصدور اعني بكفرة السلوك يعني بكفرة الصلاة سمى المسلوك سمى المسلوك لعظمة هذا الجزء سمى المسلوك لجزء لعظمة هذا الجزء اللي هو السلوك إذا الصلاة سبب إن شاء الله أن يكون قريبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه ومنها الفوز بالجنة طبعا والنجاة من النار حديث الأنسان وهو يوشك الأنسان ودعونا السلوك فلا يستوي خشعة الأنصار ومرضوا بالله قال لي هذا من العمل للسجود ومستجود ما سمعتم في فقر قالوا لن يكون المصلين اما المصلي ان شاء الله فانه يضمن ان شاء الله تعالى ليكون في اهل الشام بل ان يدخل في البلد الصحيح اساله تبارك وتعالى ان يحبنا واياكم لان ندخل من ابواب الجنه الثمانيه وما زال الله في ذلك عشر اشياء الاشياء عظيمه جدا ولهذا حفظه الله ورسوله ولا يضرب موعدا ولا يرسل رسالة لأنه بدونه الشغل وغرضه من الأمل الموت يأتي وردة والقرص هو العدم لتلك الخاتمة الخاتمة شرط النبي عليه الصلاة والسلام يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه شيء ثالث يبعث رب العزة والسلام على رؤوس الشهر أو رجل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مات بالإحرام له وخلفته أسرة يسرى فإنه يبعث يوم القيامة منبها لا تسأل يكون في المشروعين جدوا في الانفراء لكن يقوم من البنين في المشروعين شيئا معظم أنت شخص ضيبا على رؤوس الحياة ثم أسجد شيئا معظم توفى في المنطقون المعظم على الحجة وهذا الحجة الخاطئة وهذا الحجة الخاطئة هي التي أقضت المضاجع بالنسبة للمسؤولين هل يعرف شيئا الخاتمة وإن أحد يعمل على الجنة حتى لا يكون من يقول إن هذا الإراء في استطاعة الكتاب فلا بد عليك إلا يذكرها وإن أحد يعمل على الجنة النار حتى لا يكون من يقول إن هذا الإراء في استطاعة الكتاب فلا بد عليك إلا يذكرها لا يذكر هل شيء قدر من وتقلب مراجعه رضي الله تعالى عنهم وارضاه قائلا تحددا دون ان تقول على مدى الحياه تحدث الحفاظ الاسلام دولا هذا عليها حسنها تحرص على وجودها وتبقى خيرا ان شاء الله تعالى خيرا في دنيا وباذن الله تعالى في مخرج يوم تلقى ربك ومولاك وليس بينك وبين المؤمنين هل يكون من احد ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى شر وينظر اشهر منه فلا يرى شر قدر وينظر فقاء وجهه فلا يرى الا النار فاتقوا النار ولو شئت الله فبدا يجوز فليجلس قليلا حتى قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فعشر الكلم لعلنا نرحب ان شاء الله تعالى ان نستفاد سر نجاحنا موضوع الله في جهاز النصائح في شباب كل نوعي قال الله فيه.